Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda amma ba'du fahadha huwa al-majlis al-thalith fi sharhi kitab 'Umdat al-Ahkam al-Kubra lil-Imam al-Hafiz Abd al-Ghani ibn Abd al-Wahid al-Maqdisi rahimahullah ta'ala wa kana hadha al-majlis fi laylat al-khamis al-thamin 'ashar min rabi' al-awwal lil-'am al-tasi' wa al-thalathina ba'd al-mi'ati al-rabi'ati wal-alf. قال رحمه الله تعالى باب في المضمضة والاستنشاق. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين بتت يده. صحيح متفق عليه. نعم. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر، وفي لفظ من توضأ فليستنشق، ورواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أيضا، وصح في حديث عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق ثلاثا. نعم أكمل. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنفروا مرتين بالغتين أو ثلاثا، أخرجه أبو داود. وعن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه أبو داود. وأخرج الترمذي طرفا منه وقال حديث حسن صحيح. وعن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فوتر، أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فالاستنثار كما قال ونقل تاج الدين الفكهاني أبو حفص عمر بن علي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام وإيصال الماء إلى الأنف ونثره منه بنفس أو بإصبعه. وقال قال القرطبي وسمي استنثارا لآخر الفعل، وقد يسمى استنشاقا بأوله، هو استدعاء الماء بنفس الأنف. وقال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثين الاستنثار وإخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. نعم، فهذا واضح، الاستنشاق وإدخال الماء والاستنثار وإخراجه من الأنف. نعم. واختلف العلماء في حكم الاستنثار والاستنشاق على مذاهب أربعة، نقلها ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، حيث قال أحدها السنية فيهما، السنية فيهما، وإليه ذهب مالك والأوزاعي وربيعة والشافعي والجمهور، أي أن كلا الفعلين سنة أي مستحب. ثانيها الوجوب فيهما، وإليه ذهب ابن أبي ليلى وغيره والمشهور عن أحمد. ثالثها وجوبها في الغسل دون الوضوء، وإليه ذهب الكوفيون. رابعها وجوب الاستنشاق فيهما دون المضمضة، وهو رواية عن أحمد قال ابن المنذر وبه أقول. قال ابن حزم وهو الحق. وذكر لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المضمضة أمر، وإنما يفعل فعله، إنما يفعل فعله. فتعقبه ابن الملقن بقوله فيما قاله نظر، فقد صح الأمر بها على شرطه من حديث لقيط بن سبرة مرفوعا إذا توضأت فمضمض، هو حديث لقيط الذي ذكر أو يعني أورد المصنف طرفا منه. والذي يظهر أن الراجح أن الثلاثة واجبة، أي الاستنثار والاستنشاق والمضمضة، يجب على المتوضئ أن يأتي بالثلاثة، لأنها وإن لم يأتي الأمر بها فهي داخلة في الأمر بغسل الوجه، لأن داخلة الفم وداخلة الأنف كلاهما يدخلان في حد الوجه على الراجح. وقد ذكر بهاء الدين المقدسي رحمه الله تعالى في العدة، في شرح العمدة، خمسة أوجه لإدخال داخلة الفم وإدخال داخلة الأنف في حد الوجه، هنا ليست من الباطن. منها أن العبد لو وضع الخمر في فمه، في داخلة فمه، لا يستحق الحد إلا أن يبتلعه، دل هذا على أن داخلة الفم تأخذ حكم الظاهر وليس الباطن. وكذلك لو وضع الماء في أنفه دون أن يجذب إلى إلى إلى إلى الداخل، هذا لا يفطر، لا يفطر صار بلا خلاف، مجرد وضع الماء في داخلة الأنف هكذا دون أن يستنشقه حتى يدخل في حلقه، هذا لا يفطر باتفاق العلماء. ونحو ذلك مما يؤكد ما ذكرناه. طيب، أما ما يتعلق بالاستجمار في قوله ومن استجمر فليوتر، الإيطار أن يكون الاستجمار وترا، واختلف العلماء في العدد الذي يتحقق به الإيطار أو يتحقق به الاستجمار. فهو عند الشافعي كما قال ونقل ابن الملقن لا يجوز بأقل من ثلاث، وإن حصل الإنقاء بدونه. وذهب أحمد إلى وجوب استفاء الثلاث، أي ثلاث مساحات، وإن حصل الإنقاء بدونها كذلك. وأما مالك وأبو حنيفة فذهب إلى أن الواجب الإنقاء فقط لا غير، ولو حدث بمرة واحدة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء، فأيضا كما قال ابن الملقن فيه دلالة على أن شرعية غسل اليدين وكراهة غمسهما في الإناء في الوضوء ليس مختصا بنوم الليل، بل لا فرق في بين نوم الليل والنهار ولإطلاقه عليه السلام النوم من غير تقييد، هكذا قال. لكنه نقل بعد ذلك عن أحمد أنه قال يختص بنوم الليل دون نوم النهار لقوله أين باتت يده. والمبيت لا يكون إلا بالليل. نعم. وقد صح أيضا مقيدا بالليل في، فقال عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم من الليل، فكأن أحمد اعتبر هذا القيد مقيد مطلق. وهذه الرواية أخرجها أبو داود والترمذي وصححها الترمذي. طيب، وما ما جاء في حديث ابن عباس الذي استدل بالمصنف استنثر مرتين بالغتين أو ثلاثا. هذا أيضا يؤكد وجوب الاستنثار لأنه جاء بصيغة الأمر. جاء بصيغة الأمر. الحديث حديث حسن، وحديث عاصم بن لقيط بن الصبر عن أبيه لقيط فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإسباغ الوضوء والتخليل بين الأصابع. هذا على ما يعني يظهر أنه واجب أيضا أن يخلل المتوضئ بين أصابعه، أي يدخل الماء بين الأصابع، أصابع اليدين وأصابع رجلين. نعم. وكذلك يستحب المبالغة في الاستنشاق إلا في الصيام. نعم. الله المستعان. تفضل. الصوت واضح الدم؟ واضح. الصلاة كذا؟ على ما يبدو لهم واضح. هذا ما نقرب. قال رحمه الله تعالى: باب في مسح الرأس والأذنين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن الربيع بنت معوذ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، قالت: فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. أخرجه أبو داود. لا. أكمل إلى نهاية الباب. وعن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. أخرجه أبو داود. وروى ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفاء. أخرجه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ثلاثا، قال فيها: ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. أخرجه أبو داود. قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا، قالوا فيها: ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. نعم. طيب. هذا الباب في حكم مسح الرأس والأذنين في الوضوء. ولا خلاف في أن مسح الرأس واجب، ركن من أركان الوضوء، لا يصح الوضوء بدونه، ولكن اختلف العلماء في القدر الذي يمسح من الرأس. فهنا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه، الباء هنا كما جاء أيضا في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا كما في الحديث مسح برأسه، هل هي للتبعيد كما قال بعض أهل العلم؟ على ما يترجح أنها ليست للتبعيد، أن الأصل في الباء كما قال ابن هشام اللغوي في كتابه مغني اللبيب أن الأصل في الباء أنها للإلصاق، الإلصاق، فالباء هنا للإلصاق، أي دلالة، هي دلالة على إلصاق اليد بالرأس حال المسح، أو قد تكون للاستعانة، لكن الأصل فيها أنها للإلصاق. نعم. وقد تقدم معذرة وقد جاء التنصيص على استيعاب الرأس بالمسح في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه كما سوف يأتي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه فأقبل بهما أي بيديه وأدبر مرة واحدة. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم يعني ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. نعم. فهذا دل على استيعابه الرأس بالمسح. نعم. والفرق بين المسح والغسل أن المسح لا يحتاج إلى جريان، بل يكفي أن يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه. سوف يأتي إن شاء الله حين الكلام عن الوضوء عن الاختلاف في القدر عن عن عن عن ذكر يعني مذاهب العلماء في القدر الذي يمسح، إن كان الراجح أن الرأس يمسح كله، أن الرأس يمسح كله. نعم. طيب، لكن هنا هل تمسح الرأس مرة واحدة أم أكثر؟ ففي حديث المقدمة المعد كرب وحديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم جعل لكل عضو ثلاث مرات، لكن جاء عند الرأس قال ثم مسح برأسه أذنيه ولم يذكر العدد. أما حديث طلحة بن مصرف عن أبيه فهو حديث ضعيف، إسناده ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف الحفظ، اختلط كما قال الحافظ. نعم. فلم يتميز حديثه. طيب، كذلك في حديث ابن عباس هنا حدد المسح بمرة واحدة وكذلك مسح الأذنين. قد أورد الشوكاني الخلافة في هذه المسألة، وأورد حديث أبي حية أنه قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذرعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة، وأيضا ذكر المسح مرة. ونقل الشوكاني الخلافة في المسألة فقال ذهب عطاء وأكثر العترة والشافعي إلى أنه يستحب تثليث مسحه كسائر الأعضاء. نعم. واستدل برواية عن علي أنه مسح ثلاث مرات، لكن لكن فيها ضعف. ولكن جاء أيضا في رواية من حديث عثمان في صفة الوضوء أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وهذا الإطلاق قد يدخل فيه الرأس، لكن هذا فيه نظر لأنه في عند نعم. عند التفصيل الرواية المفصلة ليس فيها التكرار. نعم. ومال ابن الجوزي في كشف مشكلة الصحيحين إلى تصحيح التكرير، ونعم. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام نعم لا نعلم أحدا من السلف جاء عن استكمال الثلاث في مسح الرأس إلا عن إبراهيم إلا عن إبراهيم التيمي. وقال الشوكاني في نهاية البحث: والإنصاف أن أحاديث الثلاث لم تبلغ لدرجة الاعتبار حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة. فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن زيد وغيرهما هو المتعين، لا سيما بعد تقييده في تلك الروايات السابقة بالمرة الواحدة. لكن نقول إن تثليث المسح هناك من حسنه من بعض أهل العلم، فلو فعله أحيانا فلا بأس، ولكن الذي يظهر أن الأصل في وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح مرة واحدة. وأما مسح الأذنين فهذا ثابت بلا شك. ومن ضعف حديث الأذنان من الرأس لا حجة له في عدم مسح الأذنين حتى لو لم يصح الحديث، فكيف لو كان حسنا لشواهده؟ فالأذنان من الرأس حديث حسن لشواهده، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، بل هناك إحدى طرق الحديث على ما أذكر هي أخرجها الطبراني، إسناده حسن لذاته، مما يعضد ثبوت الحديث. وهنا ثبتت أحاديث أخرى تؤكد مسح الأذنين، وحديث ابن عباس أنه مسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، وحديث الربيع بنت معوذ كذلك، وفيه أنه مسح صدغيه وأذنيه. وكذلك في حديث المقضى بن المعدي كرب مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، وكذلك في حديث ابن عباس أنه مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. فهذه كلها يعضد بعضها بعضا في ثبوت مسح الأذنين مع الرأس، فكيف لو اجتمعت في بلا شك تعد يعني قوة بعد قوة لثبوت حديث الأذنان من الرأس. فكيف لو أن كل حديث منها هو حسن لذاته أو صحيح. طيب، وقد جاءت صفة مسح الأذنين على وجه التفصيل في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولم يرده مصنف هنا، لكنه حديث حسن فيه تفصيل لصفة مسح الأذنين، والذي أخرجه أبو داود وغيره. وفيه أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه نعم، ومسح بالإبهامين هكذا على ظاهر أذنيه، وبالسباحتين باطن أذنيه هكذا، أدخل السباحتين هكذا في الأذنين ثم مسح بالإبهامين على ظاهر الأذنين ثم مسح داخلة الأذن أو باطن الأذن بالسباحتين هكذا. ودل حديث الربيع أيضا أنه مسح صدغيه إلى أن الصدغة هذا يدخل في مسح الأذن مع الرأس، والصدغة ما بين العين والأذن هذا، وهذا قد يمسح مع الرأس تلقين أو أحيانا مع الأذنين بينهما. نعم، وهذا يعني ما يظهر على سبيل الاستحباب. ورد من فعله عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يأتي الأمر به. نعم. طيب تفضل ننتقل الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: باب في المسح على العمامة. عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال: رأيت النبي الضمري نعم الضمري عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. أخرجه البخاري. وعن بلال رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أو مسح على الخفين والخمار. أخرجه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. أخرجه البخاري. وعن ثوبان قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. أخرجه أبو داود. العصائب العمائم، والتساخين الخفاف. طيب، هنا في هذا الباب الحديث جاءت في بيان حكم المسح على العمامة إذا كان يرتديها المتوضئ، وكذلك على التساخين. نعم. وكما قال الشوكاري في نيل الأوطار: قد اختلف الناس في المسح على العمامة، فذهب إلى جوازي الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وابن راهويه وأبو ثور وداود أي الظاهري. نعم. وقال الشافعي: إن صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبه أقول، وقد صح الخبر بلا شك. وقال الترمذي: وقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، منهم أبو بكر وعمر وأنس. نعم. ولكن الذي يظهر أن المسح على العمامة هنا إنما يقيد بالمسح على الناصية، ناصية الرأس مع العمامة، لما جاء في حديث المغيرة بن شعبة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ مسح بناصيته وعلى العمامة. فكل مسح الناصية مع العمامة. واختلفوا هل يحتاج الماسح على العمامة إلى لبسه على طهارة أو لا، فذهب إلى اشتراط لبسه على طهارة أبو ثور. لكن الجمهور على خلاف ذلك، لأن ليس هناك دليل على هذا الاشتراط قياسا على الخفين، ولا تقاس على الخفين. نعم. وكذلك مسألة التوقيت، هل يعمل بتوقيت المسح على الخفين في مسألة العمامة؟ فكما قال ابن حزم في المحلى: إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار. نعم. ولم يوقت ذلك بوقت. نعم، هذا هو الصحيح. نعم. والعصائب كما قال المصنف هي العمائم، والتساخين بفتح التاء هي الخفاف. نعم. وكما قال ابن رسلان في شرحه على سنن أبي داود: أصل ذلك كله أي في التسخين كل ما يسخر به القدم من خف وجورب ونحوهما، ولا واحد لها من لفظها. وقيل واحدها تسخان وتسخين، هكذا في كتب اللغة والغريب. نعم. طيب، وما ذكرته من أنه لا يجوز الاقتصار على العمامة فقط، بل لابد مع ذلك من النسح على الناصية، ومذهب الشافعي هو الراجح على ما يظهر. نعم. وحديث ثوبان رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وحديث صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، أي هذا الأمر من باب بيان السنة، لكن هذا ليس واجبا، أن يمسحوا على العصائب والتساخين، أجاز لهم ذلك، رخص لهم في هذا الأمر، هذا من باب التيسير والتخفيف عليهم. نعم، تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب تخليل الأصابع. عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: أنا المستورد. وعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. أخرجه أبو داود والترمذي. وفي لفظ لابن ماجه: يخلل أصابع رجليه بخنصره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه خنصره. نعم، يعني هذان الحديثان يفيدان وجوب تخليل أصابع اليدين ورجلين كما بينته. والحديث الأول حديث صالح مولى التوأمة حديث حسن، وكذلك حديث المستورد ابن شداد أيضا رضي الله عنه، وإن كان حديث المستورد وفي بيان للفعل فقط. نعم. وأما حديث ابن عباس ففيه الأمر بالتخليل، وجاء الأمر أيضا في حديث لقيط ابن صبرة السابق الذي تقدم. نعم. ونذكر فائدة تتعلق بصالح مولى التوأمة، حيث اختلف فيه هل هو هنا هو صالح مولى التوأمة أم غيره، حيث وقع في إحدى أو بعض الروايات غير منسوب أي صالح فقط، ولكن الراجح أنه مولى التوأمة لما جاء في الروايات الأخرى الحديث. وصالح مولى التوأمة كما قال الحافظ عنه صدوق اختلط بأخرى، لكن كما قال ابن عدي لا بأس برواية القدماء عنه الذي روى عنه قبل الاختلاط. وقال الحافظ في التلخيص: في صالح مولى التوأمة هو ضعيف، لكن حسنه البخاري لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالح وسماع موسى منه قبل أن يختلط. هو له شواهد، منها حديث لقيط بن صبرة يشهد أيضا له. نعم. وحديث المستورد في لفظ ابن ماجة يبين الإصبع الذي يمسح به هو الخنصر. الخنصر. نعم. طيب تفضل. نخشى نكون بعيد هكذا. أنا جيد إن شاء الله. صوتي جيد. طيب فضل. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. أخرجه أبو داود. نعم، هذا الحديث حديث أنس حديث حسن كما ذكر مصنف أخرج أبو داود، وله شواهد أيضا ترتقي بها على الصحة، ومن شواهده التي دلت على هذه السنة حديث عثمان بن عفان أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. الحديث أخرجه أبو داود، معذرة، أخرجه الترمذي وابن ماجة وابن حبان بإسناد ضعيف فيه عامر ابن شقيق، لكن يشهد له لما أخرجه أحمد في مسنده، أبو عبيد القاسم بن سلام في الطهور، نعم، بإسناد حسن من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته. حسنه الحافظ في تلخيص الحبير. كلا الحديثين يشهد حديث أنس. نعم، هناك شواهد أخرى جاءت عن عمار بن ياسر وابن عمر وابن عباس وبعضها موقوف، لكنها كلها تقوي ثبوت تخليل اللحية في الوضوء بلا شك، مجموعها يؤكد ذلك، يؤكد ثبوت تخليل اللحية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم. وكما قال البخاري في علل الترمذي الحمد لله الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. ما أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قال الترمذي أنهم يتكلمون في هذا الحديث، وقال البخاري وحسن هو حسن. نعم، طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرة مرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. أخرج البخاري وأبو داود والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. أخرج الترمذي وابن ماجة. انتهى الباب. همز الحديث. عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال: هذا وظيفة الوضوء، أو قال: وضوء من لم يتوضأ، وضوء من لم يتوضأ لم يقبل الله له صلاة. ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال: هذا وضوء من توضأ أعطاه الله كفلين من الأجر. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي. أخرجه ابن ماجه. نعم، في هذا الباب بيان عدد المرات التي يغسل فيها المتوضئ العضوة، وقد بينا أن العدد بالنسبة للرأس فيه خلاف، ذكرنا الخلاف فيه، أما بالنسبة لبقية الأعضاء وغسل الوجه وغسل الذراعين إلى المرفقين وغسل الرجلين إلى الكعبين، فيجري فيها ما جاء ذكره في هذه الأحاديث أنها قد تغسل مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة، وأقصى شيء ثلاث. وكما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك فمن فمن زاد على ذلك فقد أساء، أي لو زاد على ثلاث مرات، فالزيادة على الثلاثة هذا تنطع وليس مستحبا. نعم. وحديث ابن عباس هذا أخرجه البخاري مختصرا هكذا، وما حديث جابر وأنه صلى الله عليه وسلم تعدى مرة ومرتين وثلاثا ثلاثا يغني عنه ما جاء في حديث عبد الله بن زيد، وكذلك في حديث عثمان. وأما الحديث الثالث وحديث عبيد بن عمير عن عبيد بن كعب فهو على ما يظهر حديث ضعيف في سندي زيد العمي، وهو ضعيف وقد يقال إنه متروك. نعم. ولكن يعني بغض النظر عن ثبوت هذا الحديث، ولكن العدد ثابت في الأحاديث الصحاح التي أشرنا إليها. نعم. وبهذا القدر كفاية، وفعله بقي دقائق معدودة. طيب نقرأ الحديث الذي حتى نختم، لأنه يتعلق بالموضوع نفسه، نختم به الذي أشرنا إليه في كلامنا السابق، حديث عمرو بن شعيب. تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الزيادة على الثلاث في الوضوء. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. حديث حسن، أن صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي على الراجح صحيفة حسنة، حسنة الإسناد. نعم. وقد تقدم الكلام عن هذا في تعليقنا السابق، وبه نكتفي، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. لا أدري لك وقت الأسئلة؟ في وقت الأسئلة لكن ما في أسئلة؟ انظر كده.